إلى قول ابن مالك رحمه الله تعالى: تدحرجت عضيض أحلول اسبطر توالى مع تولى وقلب السنبس اتصل. وقد وصلنا في قراءة الأفعال إلى الخامس عشر، إلى النوع الخامس عشر. إخواني الصوت لو سمحتم، معي جميعا؟ لم أسمع واحد فقط. 44 في الرابعة والأربعين في الثلاثة. وفي المجلد هذا في أي صفحة؟ 49 في 49. تمام، في 49. قال: والخامس عشر منها، معي جميعا؟ نعم. معي جميعا؟ نعم. قال: والخامس عشر منها تفاعل بزيادة التاء قبل فائه وألف بين الفاء والعين، وبناؤه للمشاركة غالبا نحو تصالح القوم. المشاركة المشاركة غالبا نحو تصالح القوم، أي صالح بعضهم بعضا. ولمطاوعة فاعل يأتي للمطاوعة نحو واليت الصوم فتوالى. واليت الصوم يعني صمت صياما متواليا، صياما ماذا؟ متواليا. أتبع بعضه بعضا بدون انقطاع، بدون ماذا؟ قال: نحو واليت الصوم فتوالى، بمعنى أوليت وأتبعت بعضه بعضا، وهو مثال ضرب. والسادس عشر منها تفعل بزيادة تاء قبل الفاء وتضعيف العين، وبنامه لمطاوعة فعل المضاعف غالبا نحو وليت زيدا فتولى، مطاوعة. والسابع عشر منها فعلس، هذا أصلي أم ملحق؟ بلا شك ملحق، هذا وزن يعني غريب، فعلسة. أنتم معي؟ بزيادة السين في آخره، وبناؤه للإلحاق بفعلنا الرباعي نحو خلبس الشيء، خلبس الشيء قلبه. كلمة خلبس أصلها خلب، خلب بمعنى خدع، هو خدع يخدع. قريب لهذا. قال: بزيادة السين في الآخر، قال نحو خلبس الشيء قلبه إذا فتنه وشوشه، إذا فتن الشيء القلب. مفهوم معنى فتن؟ إذا سبب له فتنة بشيء، أي جعله يتعلق بشيء. قال نحو خلبس الشيء قلبه إذا فتنه وشوشه، وخلبسه فلان إذا خدعه. قال: وهذا الوزن معترض على الناظم على ما في الصحاح والقاموس. يعني هذا الوزن فيه اعتراض على ابن مالك، هذا الاعتراض موجود في الصحاح للجوهري والقاموس للفيروز أبادي، لكن قال: وذكرت الجواب عنه في المناهي فراجع. يعني في خلاف، يعني يختلف دائما كما قلنا الخلاف، هل هذا ورد أم لم يرد، الوزن هكذا أم ليس هكذا. أنتم معي؟ قال بعد ذلك: والثامن عشر منها سفعل، أصلي أم ملحق؟ ملحق. بزيادة السين في أوله، وبناؤه للإلحاق بفعلنا الرباعي نحو سنبس في سيره إذا أسرع. وأما قوله اتصل فليس مرادا لتمثيل الأبنية في الأبيات في البيت، هنا آخره سنبس اتصل. كلمة اتصل هي فقط لتكملة البيت، ليس لبيان الوزن، لأن الوزن افتعل مضى، تذكرون أم لا؟ وزن افتعل مرة به، فهو لم يذكر اتصل هنا لبيان الوزن، إنما فقط لتكملة البيت، لأن وزنه أصلا قد مضى. اعتدل، أحسنت. فلذلك قال هنا: وأما قوله اتصل فليس مرادا لتمثيل الأبنية، لأن وزنه افتعل كاعتدل وقد مر، بل كمل به الكلام أو القافية. قال بعد ذلك في بيت جديد، قال الناظم رحمه الله: واحضنت أحوامص لسلنقى تمسكن سلقى قلمست جوربت هرولت مرتحل. قال بعده قال الشارح: واما قوله واحبنطأ مع ما بعده معطوف على اعلم، كل هذا معطوف على الفعل الاول اعلم. وجمله ما ذكره في هذا البيت ثمانيه اوزان، هنا ثمانية: احبنطأ، احواص، الاسلام، قد تمسك، الى اخره. فنقول بالعطف على العد السابق، اي على العدد السابق، والتاسع عشر منها افعلأ، بقي امامنا كثير، 46 نحن في 19، تمام. قال: والتاسع عشر منها افعلأ بزيادة همزة الوصل قبل الفاء والنون بين العين واللام والهمزة في آخره، ومثله بقوله نحو احبنطأ. احبنطأ الرجل إذا انتفخ وعظم بطنه، عظم بطنه من داء يسمى الخباط، مرض يسمى الخباط بضم الحاء، وبناؤه للإلحاق بحرنجمة، هذا افعلأ ملحق ليس أصليا، افعلأ. فقال: وبناؤه للإلحاق بحرنجمة الذي هو من مزيد الرباعي بحرفين، والعشرون منها افوان على ملحق بزيادة همزة الوصل قبل الفاء والواو والنون بين الفاء والعين، ومثله بقوله نحو احوانصل، احوانصل الطائر إذا ثنى عنقه وأخر حوصلته. الطائر عنده شيء هنا أسفل الحلق يكون فيه الطعام اسمه الحوصلة، الماذا؟ الطائر إذا نام يفعل هكذا، يروي عنقه فهذه الحصاله تخرج، اليس كذلك؟ صحيح الناس هذا الحصاله تعرف الطيور؟ الطائر له شيء هنا اسفل الحلق، هذه الحصاله. اذا نام الطائر يروي عنقه ويضع من فرعه في ريشه، فهذه تؤخر، هذه تبرز، هذا معنى احوانصل. قال: احوانصل الطائر اذا ثنى عنقه، تقول ثنى يعني لا، اذا ثنى عنقه واخر حوصلته، وهو مستقر الطعام منه، مستقر الطعام اي مكان الطعام، المكان الذي يستقر في الطعام. وبناؤه ايضا للالحاق بحرنجه. والحادي والعشرون منها افعلا بزياده همزه الوصل في اوله والنون بين العين واللام والف التانيث في اخره، ومثله بقوله نحو اسلنقى، استلقى الرجل إذا استلقى على قفاه، استلقى يعني ارتمى هكذا على قفاه على الخلف، هذا معنى استلقى. سقط على ارتمى على قفاه. قال: وبناؤه للإلحاق بحرنجمة. والثاني والعشرون منها تم فعله، هذا مختلف فيه يا استاذ، هذا هو نفسه المختلف فيه، هذا الذي قلنا نعم قد يعد أصليا وقد يعد من المرض. قال: والثاني والعشرون منها تم فعل بزيادة التاء والميم في أوله، ومثله بقوله تمسكن الرجل إذا أظهر المسكنة، أظهر أنه مسكين، وبناؤه للإلحاق بالرباعي المزيد فيه بحرف واحد، وهو بناء تفعل. والثالث والعشرون منها فعلا بزيادة ألف في آخره، ومثله بقوله نحو سلقى، سلقى زيد عمرو إذا ألقاه على قفا، هذا يعني كمثل مشابه الإسلنق، إسلنق لازم هو، لكن سلقى يعني هو الذي رماه على قفا، أنتم معي؟ وبناؤه للإلحاق بالرباعي المجرد وهو بناء فعلان. والرابع والعشرون منها فعنلة بزيادة النون بين العين واللام، ومثله بقوله نحو قلمست المرأة زيدا إذا ألبسته القلنسوة، وهو ما يلبس في الرأس، طقية هذه وما يلبس يسمى قلنسوة، والفعل قلمس، قلمس. وبناؤه للإلحاق أيضا بالرباعي المجرد. والخامس والعشرون منها فوعلة بزيادة الواو بين الفاء والعين، ومثله بقوله نحو جوربت، جوربت المرأة عمرا إذا ألبسته الجورب، وهي لفافة تلبس في الرجلين، جورب، تمام؟ وبناؤه للإلحاق بالرباعي الوجود. والسادس والعشرون منها فعول بزيادة الواو بين العين واللام، ومثله بقوله نحو هرولت مرتحلا، أي أسرعت في مشيي مسافرا، مرتحلا أي مسافرا. وبناؤه للإلحاق بالرباعي المجرد أيضا، والتاء فيه تاء الفاعل هرولت، وفي قنسة وجورب التاء التأنيث الساكنة أتى بها في الأفعال الثلاثة لاستقامة النظم للوزن. قال بعد ذلك في الأبيات، قال الناظم رحمه الله: زهزقت هلقمت رهمستك وألا ترهشفتك فأرضس لهم قطرنا الجبل، طرمستك التبت جلبطت غرب جلبطت وغلصم ثم تلمس رمعت وأعلنك سندخيا. قال الشاعر: وقول زهزقت وقطرنا وما بينهما معطوفات بعاطف مقدر على أعلم، هذه زهزقت وهلقمت ومعطوفات بعاطف مقدر على أعلم. وقوله الجمل مفعول به لقطرنا، قطرنا الجمل كمل به القافي، والألف حرف إطلاق. وجملة ما ذكره في هذا البيت ثمانية أوزان، فنقول بطريق العطف على العد السابق، والسابع والعشرون منها عفعل بتكرير العين، وبناؤه للإلحاق بالرباعي المجرد، ومثله بقوله نحو قولك زهزقت إذا أكثرت من الضحك، ضحك بكثرة نقول زهزق، كمثل قهقه، جميل، لكن القهقه الضحك بصوت، لكن زهزق أكثر من الضحك، ضحك كثيرا. والتاء فيه وفي هلقمت ورهمست وترشفت تاء الفاعل أتى بها لضرورة استقامة الوزن. والثامن والعشرون منها هفعل بزيادة الهاء في أوله وبناؤه للإلحاق بالرباعي المجرد، ومثله بقوله نحو قولك هلقمت الطعام إذا لقمته أي أكلته سريعا. والتاسع والعشرون منها فهعل بزيادة الهاء بين الفاء والعين وبناؤه للإلحاق بالرباعي المجرد، ومثله بقوله نحو قولك رهمست الميت إذا سترته ودفنته. رهمس مأخوذ بكلمة رمس الرمس القبض، ورمس بمعنى دفن، فيقال رهمس بمعنى دفن أيضا، فالهاء زائد. أنتم معي؟ فهعل. والثلاثون منها إف وعل بزيادة همزة الوصل في أوله والواو بين الفاء والعين مع تضعيف اللام، وبناؤه للإلحاق بالرباعي المزيد فيه بحرفين، ومثله بقوله نحو إك وأل الرجل إذا قصر واجتمع خلقه، قصر يعني قصير أو قزم، إذا قصر واجتمع خلقه يعني نحيد قصير يعني كأنه مضغوط يعني، تمام. وأصله كألة. والحادي والثلاثون منها تفهعل بزيادة التاء في أوله والهاء بين الفاء والعين، وبناؤه للإلحاق بالرباعي المزيد فيه بحرف، وهو بناء تفعل. ومثله بقوله نحو قولك ترهشفت الشراب إذا ارتشفته وامتصصته. بعض الناس يشرب يمص، هو يشرب لا يشرب، لا يملأ فمه يبص هكذا بالصوت، وبصوت أحيانا لأنه يخشى أن ينتهي الشراب. أنتم معي؟ قال هذا ترهشفته ممكن ساخن، ممكن مشروب غالي يشرب ببطء يعني يتمتع كثيرا يعني. قال والثاني والثلاثون منها إفعل بزيادة همزة الوسط في أوله وهمزة بين العين واللام مع تضعيف اللام، وبناؤه للإلحاق بحرنجان، ومثله بقول نحو إجفأرض الرجل إذا أشرف على الموت، يعني اقترب من الموت. والثالث والثلاثون منها إفلعل بزيادة همزة الوسط في أوله ولام بين الفاء والعين مع تضعيف اللام، وبناؤه للإلحاق بحرنجان، ومثله بقول نحو إسلهم الرجل إذا تغير وجهه من آثار شمس أو سفر وأصله سهمة. والرابع والثلاثون منها فعلنا بزيادة النون في آخره وبناءه للإلحاق بالرباعي المجرد، ومثله بقوله نحو قطران الجمل إذا طلاه بالقطران، والقطران بفتح أوله مع سكون ثانيه وكسره. زيت يتخذ من بعض الأشجار، القطران زيت يؤخذ من بعض الأشجار، يدهم به الجبل إذا كان أجرا. تعرفون الأجر الذي يحك جلده بالقمر؟ يدهم به الجبل إذا كان أجرا، كقول النابغة فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرم. القار هو هذا القطران. قال زيد يتخذ من بعض الأشجار والجبل الذكر من الذي سرابيله من قطران ربما منه والله أعلم، ارجع للتفسير. قال وقوله طرمست وما بعدها كلها معطوفات بعاطف المقدر على أعلم. وجملة ما ذكروا في هذا البيت ستة أوزان، ونقول بطريق العطف على العد السابق. والخامس والثلاثون منها تفعل بزيادة التاء في أوله وبناءه للإلحاق بالرباعي المجرد، ومثله بقوله نحو قولك طرمست، طرمست عن الحرب أو عن الأمر المهم إذا استطرت عنه وتغيبت، غاب عن الحرب أو استدر اختفى من خوف من جب. قال إذا استطرت عنه وتغيبت، أصله من ربس الشيء إذا دفنه وأخفاه. والسادس والثلاثون منها فاعتلى بزيادة التاء الفوقية بين العين واللام وبناؤه للإلحاق بالرباعي المجرد، ومثله بقوله نحو قولك كلتبت، كلتبت الرجل إذا داهنته وأظهرت له خلاف ما إذا داهنته وأظهرت له خلاف ما تظهر. المداهنة، المداهنة أن تظهر لعدوك خلاف ما في قلبك. أنتم معي؟ قال إذا داهنته وأظهرت له خلاف ما تظهر، أصله من كلب الرجل إذا غضب وسفه. والسابع والثلاثون منها فاعمل بزيادة الميم بين العين واللام وبناؤه للإلحاق بالرباعي المجرد، ومثله بقوله نحو قولك جلمطت، جلمطت رأسي إذا حلقته، أصله من جرط الجلد عن الشاة من باب ضرب إذا سلخه عنها. يعني السلخ جلط نفس الشيء سلخ، فجلمطت هكذا بمعنى جلمطت رأسي إذا حلقته، كأنك تسلخ لكن الشعر يعني. والثاني قال أصله من جلط الجلد، جلط الجلد عن الشاة من باب ضرب، يقصد يعني التصريف كضرب، إذا قيل من باب ضرب يعني يتصرف كضرب، ضرب يضرب ضربة، جلط يجلط جلطة. تمام. قال والتاء فيه وفيما قبله تاء الفاعل أتى بها لضرورة النظم. والثامن والثلاثون فعلم بزيادة الميم في آخره وبناؤه للإلحاق بالرباعي المجرد، ومثله بقوله نحو غلصنا، غلصم الرجل أصله غلصم، لا عندكم غلصم الرجل أم الرجل؟ اجعلها بالنصب، غلصم الرجل أصله غلصه إذا قطع غلصمته، متعدد، غلصم الرجل أصله غرصه إذا قطع غلصمته، وهذا الوزن معترض على الناظم كما في المراضع. معي؟ الغمصان على الحلق. معي؟ لما تذبح تقطع هذا الجزء. قال والتاسع والثلاثون منها افعمل. افعمل بزيادة همزة الوصل في أوله والميم المشددة بين العين واللام، وبناؤه للإلحاق بالرباعي المزيد فيه بحرفين، وهو بناء حرنجم، وهو المشار إليه بقول ثم تلمس. ثم تلمس رمعت. وإنما ذكر هذا الوزن بمثالين، ذكر له مثالان، ذكر له مثالين لغرض تكميل البيت. لغرض تكميل ماذا؟ إذا اتلمس وهرم معه بنفس بنفس الوزن. يقال اتلمس الليل إذا اختلطت ظلمته واشتدت. اتلمس الليل إذا كان ظلامه شديدا، إذا اختلطت ظلمته واشتدت. أصله من دلس الشيء إذا كتمه، دلس تدليس. ويقال اهرم مع الرجل في سيره إذا أسرع، أصله من هرع إليه، هرع إذا مشى إليه باضطراب وسرعة. قال تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه. والتاء في اهرم مع التاء التأنيث الساكن. والأربعون منها فعنلس بزيادة همزة الوصل في أوله والنون بين العين واللام والسين المهملة في آخره، وبناؤه للإلحاق بحرنجمة، ومثله بقوله اعلنكس. اعلنكس الشعر إذا تراكم لكثرته، إذا تراكم، تراكم أي صار بعضه فوق بعض لأنه كثير. قال أصله من علك العلك إذا مضغه ولاك. في العلك اللبان، اللبان يمضغ فهو متماسك، فالشعر كذلك إذا تماسك قال إعلان كسر. قال وأما قوله انتخل بالحاء، بالحاء المهم، قال وأما قوله انتخل بالحاء المهملة وبالخاء المعجمة، يعني يجوز انتخل ويجوز انتخل، بمعنى اختير هذا المذكور من الأوزان السابقة وصفي، صفي أي نقي. ويقول لك أنا انتخلت هذه الأوزان، انتخلتها يعني اصطفيتها، تفهم اصطفى؟ اختار بدقة. وصفي من خلص كلام العرب، فالغرض منه تكميل البيت لا تمثيل الأبنية، لأن وزنه افتعل كاعتدل وقد مر. قال بعد ذلك، قال الناظم رحمه الله وعلوط، وعلوط ثوججت بيطرت سنبل زمل قد مما تسلق واجتنب خلل. هذا البيت الأخير والحمد لله. قال الشارح وقوله وعلوط وما بعده معطوف على أعلم أيضا، وجملة ما ذكره في هذا البيت ستة أوزان، فتقول بطريق العطف على العد السابق، والحادي والأربعون منها فعول بزيادة همزة الوصل في أوله وواو مشددة بين العين واللام، وبناؤه للمبالغة أي لمبالغة ثلاثيه المتعدي وهو نادر، ومثله بقوله اعلوط البعير إذا تعلق بعنقه وعلاه، علاه بمعنى ركبه يعني، إذا تعلق بعنقه تكون تعلق وعلاه، أو ركبه بلا خطام، بلا خطام أي بلا لجام لحكم. أنتم معي؟ ركب الحصان بلا خطام بدون حبل في عنقه. قال أو عريا، ركب الحصان بدون سرج، ركب على ظهر الحصان مباشرة، عريا أي عاريا، أو لمبالغة ثلاثيه اللازم، يعني هذا الوزن قد يكون لمبالغة المتعدي. اعلوط وعرض، اعلوط أصله عرض، واعلوط يدل على المبالغة، وعرض متعد، عرض الجمل أي ركب، اعلوط الجمل أيضا فهو للمبالغة في المتعد. قال أو لمبالغة ثلاثيه اللازم، قد يكون هذا الوزن يقصد، قد يكون لمبالغة الثلاثي اللازم وهو الغالب، نحو اجلوذ البعير إذا أسرع في السيل. انتبه، هذا الوزن وزن افعول. مثاله اعلوط واجلوذ. اعلوط بمعنى ركب، هذا لازم المتعدد، متعدد ركب، ركب الجمل. واجلوذ بمعنى اسرع، لازم المتعدد، لازم اجلوذ الرجل اي اسرع، ليس بعد مفعول. كلاهما للمبالغه، لكن واحد للمتعدد متعدد والاخر لازم. اعلوط اصله عرض، هذا متعد، عرض الجمل ركب، اعلوط الجمل ركب، فهذا للمبالغه في المتعد الثلاثي. طيب اجلوذ اصله جلذ بمعنى اسرع ايضا، هذا للمبالغه في الثلاثي اللازم. ايهما اكثر في هذا الوزن، المبالغه في اللازم ام المبالغه في المتعد؟ المبالغه في ماذا؟ في اللازم اكثر من المبالغه في المتعد. مفهوم؟ هو يقصد هذا. ماذا كنا نفعل الآن؟ نحن نقول المبالغة الدلالة على الزيادة، ككسر وكسر، كسر متعد وكسر أيضا، إذا هذا للمبالغة في المتعد. أصله كسر متعد أم لا؟ طب وكسر هذا ما معناه؟ المبالغة، المبالغة في المتعد يعني يدل على المبالغة في هذا المتعد، واضح؟ والعكس المبالغة في اللازم. قال ما من البداية والحادي والأربعون منها افعول بزيادة همزة الوصل في أوله وواو مشددة بين العين واللام، وبناؤه للمبالغة أي لمبالغة ثلاثيه المتعد وهو نادر أي قليل، ومثله بقوله اعلوط البعير إذا تعلق بعنقه وعلاه أو ركبه بلا خطام أو عريا، أو لمبالغة ثلاثيه اللازم وهو الغالب نحو اجلوذ البعير إذا أسرع في السير، هذا لازم. أصلهما من عرط البعير إذا تعلق به أي ركبه وركبه، ومن جلذ البعير إذا أسرع. واضح يا أخوان؟ واضح أم لا؟ قال بعد ذلك والثاني والأربعون منه افعولل بزيادة همزة الوصل في أول والواو بين العين واللام الأولى وتضعيف اللام، وبناؤه للإلحاق بحرجا، ومثله بقوله اعثوججة الناقة عثيجاجا. ما معنى اعثوججة الناقة؟ قال إذا عظمت وضخمت، عظمت وضخمت، أو إذا أسرعت في سيره، أو إذا أسرعت في السير. أصله من عثج الرجل، من عثج الرجل من باب ضرب، إذا أدام الشرب شيئا بعد شيء، عثج بمعنى شرب بعد شرب شيئا فشيء، لم يشرب دفعة واحدة، عندما تشرب الشاي تشرب شيئا شيئا فشيء، أليس كذلك؟ لا تشربه كما تشرب الماء، صحيح أم لا؟ فقال أصله من عثج الرجل من باب ضرب إذا أدام الشرب شيئا بعد شيء، والتاء فيه تاء التأنيث أتى بها لضرورة النار. ونلتقي بعد الصلاة. قال والثالث والأربعون منها قال والثالث والأربعون منها فيعلى بزيادة الياء التحتانية بين الفاء والعين، وبناؤه للإلحاق بالرباعي المجرد، ومثله بقوله نحو قولك بيطرت الدابة إذا عالجت، بيطرت الدابة إذا عالجتها وسمرت نعالها. عالجتها مفهوم. وطبيب الحيوان يقال له طبيب بيطري من هذه الكلمة. بيطر الحيوان أي عالجه. والطبيب الذي يعالج الحيوان يقال له الطبيب البيطري نسبة إلى المصدر بيطرة. علاج الحيوان. طيب هذا مفهوم. قال بيطرت الدابة إذا عالجته. ثم قال وسمرت نعاله. هل الدابة لها نعال؟ المقصود أسفل الولد. النعل يكون أسفل الحذاء صحيح أم لا؟ أسفل الحذاء هو النعل. ففي الدابة أسفل القدم يقال له نعل. ما معنى سمر؟ سمر مأخوذ من كلمة مسمار. الدواب يوضع لها شيء من حديد هكذا كبير للحمار والحصان والبغل. الدواب التي تركب على الجمل ذوات الحوافر يوضع لها في أسفل القدم قطعة من حديد وتسمر لتحفظ قدمها مما يجرحها من الحجارة والحصى والمعين. فيقال سمر. سمر شيء يعني دق فيه المسامير. ثم يا إخواني أنت تريد أن تعلق لوحة فتقول قد سمرتها أي علقتها بماذا؟ أي دققت فيها المسامير. فقال ومثله بقوله نحو قولك بيطرت الدابة إذا عالجتها وسمرت نعالها. أصله من بطر الجرح. بطر الجرح من باب ضرب ونصر. يعني له تصريفان بطر يبطر وبطر يبطر. من باب ضرب ونصر إذا شقه. بطر الجرح يعني شق الجرح يعالج ينظفه. قال وزاد فيه تاء الفاعل لاستقامة الوزن. قال والرابع والأربعون منها فانعل بزيادة النون بين الفاء والعين. بزيادة النون بين الفاء والعين وبناؤه للإلحاق بالرباعي المجرد. ومثله بقوله سنبل الزر إذا خرج سنبله وحبه. أصله من سبل الشارب إذا نبت. الأرز والقنف والشعير ثمرته تسمى سنبلة. ثمرة الأرز والقمح والشعير تسمى ماذا؟ سنبلة. كقوله سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فكلمة سنبلة أصلها من الفعل سبل. سبل الشارب إذا نبت. فقال ومثله بقوله سنبل الزرع إذا خرج سنبله وحبه. أصله من سبل الشارب إذا نبت. يكون بسنبلة سنبلة مثل الغياء. يقصد أن الله تعالى يضاعف الأجر يعني. يعني في كل سنبلة. مئة حبة واحدة يعني في كل سنبلة في داخلها. في كل سنبلة 100 حبة. تعرف السنبلة عم؟ كأن سنبلة يعني شيء وعاء. الغلاف تعرف هذا؟ نعم. في كل هذه اسمها سنبلة. في كل يعني هذا مكان الحب ليس كذلك. فيها 100 حبة. فيها 100 حبة. صح. حسنة بـ10 والوال السنبلة حبة ولا فيه لحبة. الشيء الذي فيه حبة. السنبلة الشيء هو يظن أن السنبلة الحبة. لا السنبلة الشيء الذي فيه الحبة مجتمع الحبوب. خلاص يا عم. أنا عندي علامة إلى الآن لم تزل من هذا الثوب. هذه في أول يوم جاء فيه هذه العلامة الحمراء. نعم هذه يعني سنبولة يا إخواني. من أهل الأرض أم ما رأيتم حقولا ولا مزارع ولا قمح قمح ولا أرز. الحياة في الريف لا بس يعني حتى أهل المدينة يعرفون هذا حتى لو ولم يكن الثقافة يعني خلاص يا عم منين انت انت ها من اهل السنبله صحيح منين من الحبشه حبشه من الحبشه طيب عندكم زراعه جدا ها جدا الارض خصبه هناك والماء كثير وتمنعون عنا الماء الان عندنا الدين تمنعون الماء عنا لا ينفع الا تسرف لا لا نسرف والله نعم أنا أنت موافق على هذا قال والخامس والأربعون منها أنا سأبلغ عنك الشرطة إن شاء الله قلنا هذا من أهل الحبشة والخامس والأربعون منها فامعلى بزيادة الميم بين الفاء والعين وبناؤه للإلحاق بالرباعي المجرد ومثله بقوله زملق الفرس إذا ألقى ماءه عند الضراب قبل الإيلاج. الضراب هو الجماع والإيلاج عن الإدخال. قال أصله من زلقت القدم زلقت القدم إذا زلت ولم تثبت على الأرض. زلقت القدم زلقت يعني زلت تزحلق يعني أو نزلت يعني مثلا أنت تقف على حافة والحافة انهارت فتقول زلت قدمي سقطت يعني. قال والسادس والأربعون منها هل عند أحد سؤال؟ الآية لا يزدقونك بأبصارهم الله أعلم يرجل التسليم. قال والسادس والأربعون منها تفعل من الإناث بعد الإدخال أو لاج الشيء أن أدخله. والسادس والأربعون منها تفعل بزيادة التاء في أوله وألف في آخره وبناؤه للإلحاق بالرواعي المزيد فيه بحرف وهو بناء تدحرج وذكره بقوله اضممن بنون التوكيد الثقيل أي اضممن أيها الصرفي تسلقى خفيف أو ثقيل لا ثقيلة هي في البيت ثقيلة وعلاه وقع ثوجل البيضات سنبل زملقة ممنة تسلقة يا أخواني كتابكم هذا ليس من كتاب لا تعتمدوا عليه في لا حتى في الضبط يعني في المدنة قال وضممن تسلقة لا أضممن نعم لا في البيت في المدنة مضمومة مشتتة ثقيلة هو يخفف عليكم يخفف عنكم وذكره بقوله اضممن بنون التوكيد الثقيله ومكتوب بنون التوكيد الخفيفه ام الثقيله خفيفه في الشهر او المد يبدو ان صاحب المكتبه يعني الف من راسه نعم قال بنون التوكيد الثقيله اي اضممن واضممن ايها الصرفي تسلقى قوله اضممن بمعنى اجمعن ضم الشيء يعني جمعه الى غيره ليس من الضمه الضمه سميت ضمه لانك تضم الشفتين تجمعهم قال أي واضممن واضممن أيها الصافي تسلقى إلى الأوزان السابقة إلى الأوزان السابقة في كونه معدودا من أبدية الفعل المزيد فيه واجتنب خللا الخلل هو النقص يعني لا تنقص شيئا قال واجتنب أي وابتعد خللا أي عن خلل ونقص خلاص الأوزان تمت وكملت فلا تنقص منها شيئا اجتنب خللا قال واجتنب أي وابتعد خللا عن خلل أي عن خلل ونقص في هذه الأوزان السابقة، والقصد به تكميل البيت. القصد بقوله واجتنب خلل تكميل البيت. يقال سلق الرجل إذا ألقاه على قفاه فتسلقى. أنتم معي؟ سلق مرة بنا. قال إذا ألقاه على قفاه فتسلقى فهو لمطاوعة سلق الرباعي. قال فهذه 46 وزنا، وقد أهمل 5 أوزان مشهورة ذكرناها في المناهي لفراجعها، فإنها من المهمات. هي مذكورة عندنا في طبعاتنا في الهامش. قال وهي تفعلت نحو تعفرت، وتفعلل نحو تجلبب، وتفعول نحو طرهوك، وتفوعل نحو تجورب، وتفيعل نحو تشيطن. قال وقد أهمل 5 أوزان مشهورة ذكرناها في المناهي لفراجعها، فإنها من المهمات. وقد وضعنا فيها أيضا جدولا لهذه الأوزان مع بيان معانيها وأمثلتها من الناظم، أي من ذكر الناظم. ومع بيان الحرف الزائد منها تسهيلا على المبتدئ فراجعه فإنه مهم. يقصد يعني هو في المناهي وضع جدولا وذكر فيه الأوزان بإجمال، وذكر لكل وزن مثال، وبين المعنى والنوع. المعنى ما المعنى والنوع؟ هذه زيادة للمعنى أم للإلحاق؟ أنتم معي أخوان؟ بهذا انتهى الباب الثاني وهو أوزانه. لم ينتهي، يعني انتهى أصله وبقي فصلان فيه يتعلق بفصلان. الفصل الأول صيغة المضارع، والفصل الثاني بقي 3 فصول: صيغة المضارع وصيغة المبني للمجهول، أنتم معي، وصيغة فعل الأمر. وبعد ذلك يأتي باب جديد وهو باب أسماء الفاعل والمفعول. أنا عفوا أردت أن أكتفي بهذا اليوم، يعني أحتاج أن أستريح قليلا ونلتقي غدا إن شاء الله. ليس مشكلة. إن شاء الله.